إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 26 الأولى على 1 بعنوان الغلو في العبادات. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1408 هجري الموافق 1988 ميلادي، والله أعلم. فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكون الرسول عليه السلام قد غفر الله له، ذلك لا يحمله على أن يتقاعس عن القيام بحق العبودية لله عز وجل، ولذلك فقد كان أعبد الناس. إلا أن أولئك الناس أرادوا أن يصلوا إلى مغفرة بطريق غير طريق الرسول عليه السلام، بطريق العبادة، ظنين أنهم إذا غلوا في عبادتهم حصلوا مغفرة ربهم، والواقع خلاف ذلك، لأن الموالاة في الطاعة والعبادة لا يرضاها الله تبارك وتعالى. على أنهم ما تعاهدوا عليه لن يستطيعوا الصبر عليه، لأن في ذلك هضما لحق النفس وحق الغير، لأن هذا الذي يقوم الليل ولا ينام هذا يتعب جسمه وينهك بدنه، وسرعان ما سيأتي عليه زمان ما يستطيع أن يتابع طريقه هذا الشاق. كذلك الذي يصوم الدهر ما يصبر على صيام الدهر، كذلك الذي يحرم على نفسه الزواج فسوف يقع في الحرام شاء أم أبى، لأن هذه الشهوة الموجودة في الإنسان لابد من تصريفها إما في الحلال وإما في الحرام. ولذلك يحكى عن الراهبات والرهبان قصص عجيبة من الاختلاط ومن ارتكاب الفاحشة والزنا، لأنه ظاهرا هن رهبان لكن حقيقة هن فساق وفجار. وهناك حكمة تقول: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. الإنسان بده يأكل لا يعيش، فإذا ما أكل حلال يأكل حرام. الإنسان بده يلبس حتى يحفظ نفسه من ضرر الحر والقر، فإما بالحلال وإما بالحرام. شهوته كذلك. فالمغالاة في الطاعة والعبادة فأمر مع كونه غير طبيعي فهو غير شرعي، وهذا ما وقع لأحد الصحابة المتعبدين الزهاد، أنا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول عن نفسه بأن والده زوجه بفتاة من قريش، فمر والده على زوجة ابنه سألها كيف أنت وعبد الله؟ قالت نعم الرجل هو، لولا أنه لم يطأ لنا بعد فراشه. نعم الرجل قائم الليل صائم النهار، لكنه لم يطأ لنا بعد فراشه. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإما لقيه أو أرسل إليه. قال يا عبد الله بلغني عنك كذا وكذا أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. وكان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن كل ليلة. ويصوم الدهر أيام متتابعة. فقال له عليه السلام يضع له منهجا يجمع بين الحقوق كلها، حق الرب وحق النفس. فقال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال فاقرأ القرآن في كل شهر مرتين. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل يراود الرسول ويطلب منه المزيد، حتى قال له عليه السلام في خاتمة في نهاية الأمر اقرأ القرآن في 3 ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. بالنسبة للصيام قال له صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الدهر بصوم شهر رمضان وما بعد شهر رمضان كل شهر 3 أيام، صار صيام سنة. قال يا رسول الله اليوم يقول اختي هذا الشاب لساعته، خلي يفرح شبابه، شوف الشاب هذا الله أكبر. بيقول الرسول اختي أنا لساعتني أول شبابي وعز قوتي، وتأمرني نقلل من عبادتي، زودني زدني. في رواية عجيبة أنه قال عليه السلام له أو لغيره لما قال له زدني، قال له زدني زدني، يتحكم به. الله الله. بالأخير وقف معه، نحن ما سبنا شيء منك يا أحمد. نعم وفر الله ما شاء الله. نحن جايين نستفيد منك. بعد العشاء احنا مطولين. هيك ها؟ يعني عامل حسابك بعد العشاء. قال له في نهاية المطاف فيما يتعلق بالصيام صوم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى العدو يعني. صحيح. الشاهد في تمام حديث عبد الله بن عمر هذا، فارق الرسول عليه السلام على هذا المخطط، توفي الرسول عليه السلام شايخ طيب، فارق الرسول على هذا المنهج، راحت ايام وجت ايام، كبر صار بسني وأقل شوية أكثر، فندم على ما طلب من الرسول من زيادة، وقال يا ليتني كنت قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهون الشاهد أن الإنسان ما يفكر لبعيد، فكر له وشب، ما من حساب للخاتمة، تضعف القوة ويضعف النشاط، وين يتراجع يعني لو بده يسلك الضرب بده يضل. هو هذا ولا كان هو كان يقدر يترك، لو مو فرض عليه. يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في حرج، ليه؟ حرج نفسي، بده يترك التعليم هل طلبه من الرسول والرسول وافق معه مسايرة، وبده أكثر، لو تركه على طلبه الأول كان انهار. مع ذلك عدل له الرسول عليه السلام المسيرة، ومع هذا كله قال يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. من أجل هذه التجربة وغيرها يجب على كل مسلم أن لا يتوسع في العبادات التي يظنها هو من العبادات ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حين ذاك ما بتكون من العبادات. في قصة أخرى وقعت بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء الأنصاري، سلمان الفارسي من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار، وكان كما هو معلوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أول هجرة مهاجرين من مكة إلى المدينة، وكان من جملة من آخى بينهما سلمان وأبو الدرداء. ذات يوم من جاء سلمان إلى دار أبي الدرداء، ما وجده، نظر زوجته وجدها في ثياب رثة، قال لها ماذا يا أم الدرداء؟ قالت هذا أخوك سلمان لا حاجة له في الدنيا. وكأنها ذكرت أنه صائم الليل قائم النهار، شو بده بقى بزوجته؟ النهار قائم الليل. أيوه. جاء أبو الدرداء فاحتفل بأخيه سلمان فارسي، وسرعان ما وضع له الطعام وقال له كل، وكان أخذ تعليمات من زوجته أنه صايم، قال له والله لا أكل حتى تأكل. قال له إني صائم. قال كل حتى أكل. فطر صار وقت النوم بعد العشاء، حط راسه عشان ما ينام أبو الدرداء، قام يصلي. قال له نم. قال له أريد الصلاة. قال له الصلاة أمامك، نم. نيمه حتى يثبت له سلمان أنه مش استهتار بالعبادة وإنما تمسكا بسنة. قام في آخر الليل سلمان وأيقظ أبو الدرداء، قال له الآن قم فصلي ثم أعمل له الموعظة الآتية. قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الصبح انطلقوا إلى المسجد النبوي صلوا الصبح، فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان وما فعل معه، فقال له صدق سلمان. ولذلك العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كافية وزيادة، خاصة بالنسبة لمسلمي آخر الزمان. وعلى هذا ما في داعي للإنسان المسلم أن يأتي بعبادة من عنده، لأنه هو مش محصل العبادات اللي جاء بها الرسول عليه السلام. لا سيما وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن ما في داعي الإنسان يتعب نفسه بأن يخترع عبادة من عنده أولا، ثم يتعب نفسه بالقيام بها ثانيا، لأن العبادات والطاعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كل الخير وبركة، وأعبد الناس لن يستطيع أن يحيط بها عملا. من هنا قال عليه السلام الحديث السابق فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم اسق من سقاني. لا ما بيصير هذا كله كل بار. اي نعم خشب هذا ولا ايه؟ هذا كان مادة معينة. جبس بيكون مقوى مع بلوبوند وشغلات. والله وجدت لك اياه كأنه مادة خزفية، صعب جدا ما كنت اقدر اكسب. عجيب. من برا كنت اكسب المرة هذه. اي نعم. والأفضل كثرة بالمرة. اي نعم. أي ما في فائدة منها سوى أنها زيني. ما هي؟ اضربه بالشاكوش. فإن تجاوبت عند المكان المطلوب فبها، وإلا بكون استغنيت عنها بالكلية. هذا طيب، ما دام ما في منه فائدة. إن شاء الله. عندي مناظر زي هيك، ولما عرفت الحقيقة بدي أرميهم. هي عندي خادمة غير مسلمة، فقالت بدل ما ترميهم أعطيني إياهم. فهل جائز إنه يعطيهم إياهم؟ بلا شك، يعني هو لما بيعطيها شيخ مخلص الأذان أذان خلاص. يلا تفضل. بسم الله. في حديث آخر، فدين الله أحق أن يقضى، وبخاصة أن تارك الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى، في هناك أحاديث فيها وعيد شديد في حق تارك الصلاة، أخذ منها بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر. ولذلك فأن تبقى زوجة وهي مصرة على ترك الصلاة فهذا لا يجوز شرعا، فإما أن تصلح نفسها وإما أن تقطع صلتها بزوجها. وقد قال عليه السلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة. فما بالك بالمصرة والمدمن على ترك الصلاة. الناس بقول لك من نفع الناس نفعه ونفعه كذا، ولذلك بس مش في الصلاة. أعوذ بالله. اللهم عافنا. أذكر يزيد الشيخ في يوم من الأيام في مسجد الحسين رجل موجود مش بعيد من المنطقة يشكو من أمراض، يقول أهجرها، قال هجرتها، ضربتها، هجرتها، عملت كل الوسائل يعني فلن تصلي، قال له طلقها، قال له في معها 8 أطفال كلهم صغار، قال له طلقها، قال له كيف تسوي بهم هذولا؟ أجا شيخ آخر قال له ما بصح، افرض انها ايش مكان خنزير حتى، قال انا مشان الاطفال هاي بدك تتحملها. طب كيف تتحملها؟ اعترض عليه وقال له انه ما بصح يقول انه يطلقها وهي عندها، لانه صبر عليها المده طويله حتى انجبت له الأولاد 8، فصار صعب عليه أن يطلقها. نعم. بينما لو عالج الأمر من بداية كان سهلا، لكن أكثر الناس هكذا بيتزوجوا امرأة مثلا قد تكون متبرجة، قد تكون غير متجنببة. نعم. بيقول لك أنا برشدها، أنا بوجهها، أنا بعلمها، وبتروح السنة وسنتين وثلاثة وهي على ما هي عليه، بيكون إجا الولد الأول والثاني والثالث ما بقى في مجال إيه يطلقها، فيصعب عليه الأمر. من أسبوع بيسألني أحدهم، قال اتزوجت امرأة غير متحجبة، خطبتها وطلبت منها أن تحتجب، قالت بعد العقد لما أضمن حالي أن صرت زوجي قال عقدنا عليها، أننا الوعد انحياب قالت بعد الدخول على الطريقة الأمريكية فقال لي شو رأيك؟ قلت له منذ الآن طلقها لأنه هي عم تلعب عليك. نعم قبل ما تدخل فيها ويجيك الولد منها وتم توعدك وربما فيما بعد تستأسد عليك وتستعلي عليك وبتقول لك أنا حرة. ولذلك ينبغي بتر الداء من أوله هذا الضرب راح أضلت عليه كل العمر أيضا ما أي نعم تأخذها وسيلة الولد بعد الولد بعد الدخول تقول له بتجينا الولد يا رب عبد الله إيش عندك؟ كيف نفهم هذا مع الحديث الآخر أننا خلقنا من ضلع أعوج تنفعوا لنا على عوج نعم. كيف تكون خلقا آخر؟ أي نعم. كيف هذا ما في منافات لأنه كون خلقت. في منافات بس كيف نفهم؟ سؤالك إيه إذن؟ في ظاهر كان منافات. إيش هو؟ يعني سوء الخلق هل يعني المرأة التي ليس لها خلق حسن بس ليس لها صفة حسنة؟ ثم أنهن خلقنا من ضلع أعوج كرهتم منهن خلقا فقد يعني أحببتم منهم خلقا آخر يعني أن لها خلقا حسنا خلقا آخر أي نعم فهل نفهم سوء الخلق أنه المرأة التي ليس لها خلق حسن بس يعني المقصود كما لا يخفاك في كل الأمور هو الأمر الغالب فالمرأة سيد الخلق هي التي يغلب عليها سوء الخلق وهذا لا يعني أنه ليس لها خلق حسن بل هذا لا يعني أن لها أخلاقا حسنة لكن مهم أن الأخلاق السيئة التي هي عليها غلبت أخلاقها الحسنة فهذا لا ينافي كونها خلقت من ضلع أعوج لأن كل امرأة خلقت من ضلع أعوج فامرأة فرعون مثلا التي آمنت فهي خلقت من ضلع أعوج امرأة لوط من ضلع أعوج لكن شتان ما بينهما ولذلك فالجواب باختصار العبرة بالغالب فكون كل امرأة خلقت من ضلع أعوج لا يعني الحديث أن كل امرأة سيدة الخلق وهذا واضح إن شاء الله. واضح إنه عدد واحد ولا فرع. الإخوان كل واحد حتى إنه من رجل ومرأة له سيئات وله حسنات. إذا شو؟ إذا غلب الحسنات على السيئات. هكذا يعني هل بكل إنسان خير أكثر من شر؟ أما ما في إنسان إلا يكون فيه. الكمال لله عز وجل الكمال لله هنا في إنسان المكمل عشان الرجال لا إله إلا الله كان للأخ سؤال قبل من طريق صلاة من المورد وهو التماثيل اللي قلنا أنه كانت عنده قادمة غير مسلمة أيوة. وطلبت منه هاي الأشياء حتى تأخذها هي فجاز أن يعطيها أم غير جاز بدأت أنا بالجواب أن هذا المسلم الذي في بيته أصنام ثم آب إلى الله وتاب وأناب فجمعها وأراد أن يخرجها من داره فقال بدل ما أرميها بعطيها للخادم الكافر التي عنده. هو يبيعها. هاي حشو من عندك يا أحمد. معليش بس هو ما قال هذا. زيادة ما أعمل لك حشو من عندك. فالمفروض في هذا المسلم لتكتمل توبته حقا أنه يأمر الخادم أنه تكسرها مشان هي تأخذ درس عملي من هذا المسلم، وإن كان هو لم يتجرأ على أن يبين لها سبب تكسير فحينئذ إن ما بين لها هو فهي راح تقول له ليش راح تكسر، حيكون هناك يعني مجال درس يقدم هذا المسلم لتلك الخادم الكافرة أن الإسلام يحرم التماثيل كلها. فأنا إذا كنت بدي أعطيك إياها شو سفدنا؟ أنت كافرة صحيح لك ما من عينك على ضلالك، فما فيك كافيك من الضلال. فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا حرمه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فشيء بتاكله حرام لا سمح الله ما بيجوز تبيعه أنت لأنه حرام، شيء بتستعمله هو محرم ما بيجوز تبيعه وهو محرم. وعلى هذا جاء قوله عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة، فذكر أول ما ذكر الشارب، ثم ذكر في الأخير البائع والشاري والعاصر المعتصر. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا سبب وجود الشارب، لولاهم ما وجد الشارب. وعلى هذا الأساس جاء قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا الحديث وذاك هو كالتفسير أو التمثيل، أي ذكر الأمثلة للقاعدة القرآنية الهامة، وهي قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلعن في الخمرة عشرة، الملعون الأساسي هو الشارب، لكن هذا الشارب لن يوجد إلا بوجود التسعة. أولهم بائع العنب لمن يعصره خمرا، وعلى ذلك فقس مما جاء في الحديث. فإنسان عنده صور فعليه أنه يمزقها ويكسرها، ولا يجوز أن ينتفع بها إطلاقا أي نوع من أنواع الانتفاع. حتى لو صورة نصف صورة، حتى ولو رأس كهذا الرأس، هذا الرأس ها. أيوة هذا هذا مو نص، هذا أقل من نص. الصورة اللي كاملة يا كذا يقول البعض، لكن سيد الناس جميعا صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس، إذا راح رأس يمنى الرأس. آه أمت الرأس هلا كنا مع ابنك في عنده هيك تمثال في فرسين متسابقين. نعم. فورني يعني شو رأيك فيها؟ قالوا لازم تكسر الرأس. فإذا زال الرأس بطلت الصورة. طيب صورة ال أما نصف الصورة فهي أسوأ من هذا الرأس لأنه أكمل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ذات يوم في بيته وهو مكروب حزين، قالت له نساؤه ما لك يا رسول الله؟ قال وعدني جبريل أن يأتيني ولم يأتني، وإذا بجبريل يظهر خارج البيت فيسارع إليه فيقول جبريل للنبي عليهما السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جرو كلب وانظر فإن في البيت قراما فيه صور رجال فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء ثم مر بالصور فلتغير حتى تصير الصورة كهيئة الشجرة، يعني فروع تنطمس بها معالم الصورة ولا تظهر شخصيتها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد تحت السرير جرو كلب جاء به الحسن والحسين ولد، فأمر بإخراجه ونضح مكانه بالماء. ثم نظر فرأى ستارة عليها صور فأمر بتغييرها حتى صارت كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام فكل صورة من الرأس فنازلا هي صورة تمنع دخول الملائكة. وبلا شك أن المكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله؟ الشياطين. ولذلك يقول العامة إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، لكن الملائكة ما بتحضر في مكان فيه شياطين. إذا نحن بدنا نتسبب لطرد الشياطين حتى نهيئ المكان لدخول الملائكة الكرام. فأي صورة في البيت تمنع دخول الملائكة. وعلى ذلك فالصور كلها محرمة ما كانت من ذوات الأرواح إلا إذا أطيح برؤوسها أو غيرت معالم الصورة كلها كما جاء في الحديث فلا بأس في ذلك. هاي أخت اللي عنده بس هذا مفرد ذاك مجويد. إذا الصورة للجوال للمعاملات غير ضرورة طبعا. اي نعم بس هذه في ضرورة. اي هذه الصورة التي استخرجتها انت او انا من اجل الجواز او الهوية ما بيجود ناخذها ونكبرها ونحطها في صدر المكان، عرفت كيف؟ لأنه هو ما في ضرورة. هون ما في ضرورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتنا شغلة، ومن هذاك اليوم في جماعة حتى مريت عليهم طيب، ذكرت إني أكلت عندهم وجبة غداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا دليل من بعض الأخوان. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إنهم لاقين خنازير في عندهم في حرارة، لاقين خنازير بالذات فيهم، وجايين عليهم نصارى من الخير وبيعين بيعهم وبيعهم. وعليكم السلام. أقول لهم اتقوا الله يا رب، هذا ما بده يستمر حتى تاخذه أو لا. سلمهم أبو طيب. شو قالوا؟ لا قالوا انه ما اكلنا منه يعني. بقول انه الثمن هذا رب قبل انه رب جابوا منه طعام اكلوا منه هذا يفيد. بصح الحكي هذا؟ ما بصح. وذكرنا آنفا قوله عليه السلام ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. لكن الناس اليوم على الاسف اتبعوا الاهواء والشهوات. حتى ذاك اليوم واحد بالاذاعه بقول انه قاعدين بيذبحوا الخنازير، في بعد اليوم بقول لك كثير بيذبحوهم وبيسمموهم. قال ما بصح يذبحوهم ويسمموهم، لان واحد مصراني ما بصح، لانه بيجي توكل من الهوايش تتسمم وتوكل من كذا بيشتروهم وين ما كان. يلا هاتها. شيخ اللي بقضي مع كل فرق فرق هذه كان أكثر فرق أكثر من ما يقال عنه من فرق الاستثناء. قال له أنا بصلي مع هذه الفرق فرق كيف؟ قال له أنا بصلي مع كل فرق فرق وأقول هذا قرار ما علي. أيوة. لما حتى نتعلم ومطلب أصلي سنة أحسن يقول لا سنة ما جزء عن فضل الفضل أصلي فضل من ما عليك سرعة. هو الحقيقة أن الأمر ملتبس على الناس، وفي بعض الخاصة صحيح أن السنة لا تغني عن الفرض، هذا كلام سليم، لكن أي فرض هو الفرض المشروع. وعلى هذا يقال إذا تعمد المسلم أن يترك صلاة واحدة بغير عذر شرعي، والعذر الشرعي ليس إلا أمرين اثنين، وهو النوم والنسيان فقط. فأي مسلم أخرج صلاة متعمدا عن وقتها بدون هذين العذرين فهذا لا سبيل له إلى قضائها أبد الدهر. فلا يقال هذا فرض عليه أن يقضيها، فرض عليه أن يقضيها هذه الصلاة فيما إذا فاتت بعذر من العذرين السابقين بنوم أو نسيان، فرض عليه. حين ذاك يقال لا تقوم النافلة مكان فريضة. لكن إذا كانت الصلاة التي تركها هملا كسلا انشغالا بالبيع والشراء والتجارة، فهذا لا سبيل له إلى قضائها، والنافلة والتطوع خير له منها بلا شك ولا ريب. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في الحديث شيئان مهمان جدا. الأول أن الذي فاتته الصلاة بعذر النوم أو نسيان فعليه المبادرة إلى، لا أقول قضائها، وإنما إلى أدائها فور تذكره لها أو استيقاظه من نومه لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إن لم يفعل ذلك، أي إن لم يصلها بعد تذكره لها أو استيقاظه لها، فقد فاتته أيضا، كما لو فوت عليه صلاة الظهر لدخل العصر، أو فوت عليه صلاة العصر لدخل المغرب، مع أنه مع وقت طويل، فأخرج هذه الصلاة وتلك عن وقتها، فلا سبيل له إلى قضائها، لأنه أخرج عن وقتها بغير عذر النوم والنسيان. كذلك الذي نام عن الصلاة أو نسيها ثم تذكرها فلم يبادر إلى أدائها فور تذكره لها، فاتته ولا سبيل إلى قضائها. ليه؟ لأن الرسول قال في آخر الحديث: لا كفارة لها إلا ذلك، أي إلا أن يصليها حين يذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها ماذا يفعل؟ فليصلها حين يذكرها، فإن لم يفعل لا كفارة لها. قل لي يا سيدي، مضى 20-30 عام ما بصلي، وجاء الرجل تاب إلى الله وصلى، يقول لك إنه يقضي أو ما يقضي؟ هذا هو نحن نتكلم عنه. ما في قضاء يا أبا أحمد إلا بعذر النوم أو نسيان. ما صلى هذا العمر، هذا ما صلى، كان عارف أنت، كان عارف أنا عارف. هل هذا الذي ترك الصلاة 20 سنة تركها ناسيا نائما؟ لا ناسيا ولا نائما. إذن ما يصلي، ما بيصلي، ما كان يصلي، ما بيصلي. سيدي اللي مضى الآن، نحن كنا في صدد الوصول إلى هذه النقطة بالذات. نعم. فنقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أي إلا أن يصلي في وقتها. نستطيع أن نقول الآن وقت الصلاة وقتان، وقت الصلاة وقتان. الوقت الأول هو المرتب المنظم المعروف عند المسلمين جميعا، 5 صلوات. الوقت الثاني يختلف باختلاف الناس الذين فوتوا الصلاة بعذر من العذرين السابقين، حين يتذكر هذا هو الوقت الثاني، لكن هذا مش وقت عام لكل الناس. الوقت العام 5 أوقات كما هو معلوم، هذا وقت خاص لمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها. وهذا ينتج منه إنسان استيقظ لصلاة الفجر والشمس قد بدا قرنها حاجبها، هذا وقت محرم فيه الصلاة، لا يجوز حتى ترتفع الشمس حسناء، أي يذهب وقت الكراهة. لكن هذا النائم إذا استيقظ والشمس بدأت تطلع فليصليها حين يذكرها، هذا وقت هذا النائم أن يصليها ولو أنه بدأت الشمس تطلع، أي فليصليها ولو في وقت الكراهة بالنسبة للمبدأ العام، لأن هذا أعطي له حكم خاص. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. رجل نام بعد الظهر وما استيقظ إلا وقد أذن المغرب، هذا ثم استيقظ بعد أذان المغرب، لا يصلي فرض المغرب إلا بعد أن يصلي فرض العصر. متى يصلي فرض العصر؟ هذا بعد أذان المغرب. ليه؟ قال فليصليها حين يذكرها، بعد ذلك يصلي المغرب. وهذا بحث طويل. الشاهد، فالذي ابتلي دهرا ما زمنا ما طويلا أو قصيرا بترك الصلاة ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات، بديل الصلوات التي فاتته. فهذا يستأنف، إذن هذا التائب من ترك الصلوات يستأنف حياة جديدة مع الله تبارك وتعالى، فيؤدي كل صلاة في وقتها ويحافظ على سنن هذه الصلوات، ثم يصلي نوافل بدل القضاء المزعوم، لأنه عرفنا الآن بالنسبة المهمل للصلاة وتركها بدون عذر النوم والنسيان ما فيش قضاء، لأنه قال فليصلي حين يذكرها لا كفارة إلا ذلك، مع أن الوقت ضيق. والذي كان ترك صلاة العصر ومعه للمغرب ساعتين ساعتين ونص وهو لا يصلي، فلا قضاء لهذه الصلاة إطلاقا، بعد أن عرفنا أنه لا قضاء إلا بعذر النوم والنسيان، وتكلمنا عن هذا الشخص الذي تاب عن تركه الصلاة سنين طويلة، فهذا عليه أولا أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، ثانيا أن يحافظ على السنن الرواتب مع كل صلاة، ثالثا أن يكثر من التطوع والتنفل عيلاوي عن السنن الرواتب، يصلي ما ساعده وقته ونشاطه. لماذا؟ أولا بديل هالأجور اللي فاتته بسبب تضيع الصلوات عن وقتها، ثانيا لقوله عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الإتمام على وجهين، إتمام كم وإتمام كيف، أي إذا كان هذا العبد الذي نقصت صلاته حين الحساب كان نقص الصلاة من حيث الكم، يعني فوت عليه بعض الصلوات، فربنا بفضله بيعوض له الصلوات اللي ضيعها من هالتنفل اللي أكثر منه. هذا فضل منه، هذا الإتمام من حيث الكم. الإتمام من حيث الكيف هذا أهم، لأن كثيرا من الناس مواظبين على الصلاة عمر، صار شيبه هو بيصلي وما ترك ولا صلاة، لكن هو صلى وما صلى. قديش عاش؟ 70 سنة وهو يصلي لكنه ما صلى. لقد رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يصلي صلاة ينقر فيها، يستعجل فيها، فإن قال منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ كذا سنة. قال لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد حين دخل رجل فصلى، ثم سلم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى، سلم على الرسول مرة ثانية، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا 3 مرات. كل مرة بيصلي ويأتي الرسول يسلم عليه وبيقول له ارجع فإنك لم تصلي. في الأخير عرف الرجل أنه صلاة ناقصة، فاعترف بالواقع وقال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن أي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. إذن هذا رجل صلى وما صلى، ولذلك حذيفة قال لذلك الرجل لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يصلون لكنهم ينخرون وكأنه وراء بالعصا يلاحق، يعني حتى ركوعه ما في ركوع. وقد قال عليه السلام لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه وركوعه وسجوده، لا تجزي، أي الصلاة غير صحية. وبناء على هذا النقص الذي يقع من كثير من المصلين هو من حيث الكم كل الصلوات أداها، لكن من حيث الكيف ناقصة. فهنا يأتي أهمية الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له بي فريضته سواء كما أو كيفا. أيوة. يعني مثلا صلى يوما ما فريضة واستعجل فيها وأنقص من أركانها، بينما كان هناك رصيد من التطوع كان تأنى فيها وقبلت صلاته وربنا عوض عليه من التطوع، فهذا معنى هذا الحديث. لذلك من كان مبتلا بترك الصلاة ثم تاب إلى الله وأناب فعليه أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، كل فرض بوقته، ثم يحافظ على السنن الرواتب مع كل فرض، ويزيد على ذلك من التطوع حتى ربنا عز وجل يعوض عليه ما فاته من الحسنات بسبب تركه للصلوات. هذا ما ينبغي أن نعرفه. بسم الله. جزاك الله خير. وإياك. بيوت الفلاحين في هذا الزمن خير منها في ذاك الزمن. بيوت الفلاحين، ونحن طفنا كثيرا من القرى هناك في سوريا هنا، لهم كنف في الدار ومحجوز، يعني مفصول بحيث أنه إذا قضى حاجته ما أحد يراه. حتى هذه الكنف البدائية لم تكن في بيوت الصحابة في الجاهلية وفي أول إسلام. لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يضطرن لقضاء حاجتهن أن يخرجن من بيوتهن ويبتعدن عن البيوت وإلى مكان منخفض. هذا المكان المنخفض في اللغة اسمه الغائط. كلمة الغائط في اللغة العربية في أصلها لا تعني النجاسة ما يخرج من الإنسان، إنما يعني المكان المنخفض. لذلك هلا عندنا في سوريا مثلا في منطقة اسمها الغوطة، الغوطة لأنها منخفضة عن دمشق، فهم كانوا يخرجون إلى مكان منخفض. فلما انتقل قضاء الحاجة من ذاك المكان المنخفض إلى الكنف بيقولوا خرج إلى الغائط، يعني مكان منخفض مجازا وليس حقيقة. الشاهد فنساء الرسول كنا يخرجنا إلى الغائط وأسفل حتى ما يراهن أحد. وتقول السيدة عائشة في بعض أحاديثها وذلك قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. فالآن إذا تصورنا الصورة البدائية لما كانت المرأة تخرج إلى الغائط يعني إلى العراء، متى كانت تقول حينما تريد أن تقضي حاجتها أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، ومتى كانت تقول إذا قضت حاجتها تقول غفرانك، تقول الاستعاذة السابقة حينما تبدأ برفع الثوب وتجلس قضاء الحاجة، كذلك الرجل. فإذا المكان الذي يتغوط فيه الإنسان سواء كان خارج البنيان أو كان في البنيان، هذا المكان هو الذي لا يجوز الله فيه. فإذا كان الكنيف في زاوية من الحمام كما قلنا، نقول مثلا متر في 3/4 متر، ففي هذا المكان لا يجوز الله. لكن مجرد ما يخرج منه سواء كان له باب يغلق أو ليس له باب، المهم هذا خرج عن حكم الكراهة التي كانت مربوطة بكونه في مكان تغوط. فإذا خرج انتهت المشكلة. فإذا بعد قضاء حاجته ورفعه ثيابه أصبح الآن طليقا من الكراهة، ووجب عليه حينما يأتي إلى المغسل ويتوضأ أن يقول بسم الله. لعلي أوضحت لك إن شاء الله. أهلا مرحبا. نحن نريد أن نصلي نمشي أبو عاصم. بالنسبة مثلا أنا بالخلع وشكيت أنه نطرش على الثوب، هل نسمع أنه تسبيح الثوب أو هل وارد يعني سن تسبيح وإلا شوية مية مثلا؟ لا التسبيح مش وارد بارك الله فيك إلا بالنسبة للوعاء الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أما سائر النجاسات فيكفي فيها إما غسلة واحدة إما غسل واحدة إذا ذهب أثر النجاسة، وإما بالكثير ثلاث غسلات، ثلاثة بالكثير. تسبيح مش وارد. بسم الله نصلي يا أبو عزم، في مجال ولا ننصرف؟ إذا في صعوبة يصلي كل منا في بيته. لا تخرجي من هذا البيت. لا بس والله العظيم لا تخرجي من هذا البيت. وخرجت ولما سألني قلت له بدأ كفارة يمين، ثم راجعني في يوم الثاني وقال حلفت لي أنها ما سمعتني، فهل هذا يغير بمسألة شيء؟ لا ما بيغير. لا يغير لا بدون ما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.